قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يقارب هذا أن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح إيمانه. كلمة الإيمان وكلمة الكفر إذا لم يقصد الحقيقة ولم يكن ثم إكراه حينئذ صح كفره ولم يصح إيمانه. لماذا؟ لكون قد تكلم بكلمة الكفر. وانتبه، كلمة الكفر على حالين باعتبار المكره وغير المكره، إما أن يكون مكرها أو لا ولم يكن ثم قائم آخر كالسكر ونحوه، ليس هذا بحثنا، وإنما الذي يقصد الكلام ولو لم يقصد المعنى. حينئذ إذا كان مكرها جاء النص باستثنائه، ما عدا ذلك فالحكم نازل عليه لا محالة. قال رحمه الله تعالى: صح كفره ولم يصح إيمانه، فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة فلم يصح إيمانه. ثم قال: انتبه، والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطنا وظاهرا. والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطنا وظاهرا. والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطنا وظاهرا. كلام خطير هذا، بمعنى أنك لو قلت نعم للدستور الطاغوتي حينئذ هذه كلمة كفرية وأنت لست مكرها، حينئذ وقع الحكم عليك باطلا وظاهرا. الرجل إذا تكلم بكلمة الكفر ولم يكن مكرها حينئذ كفر ظاهرا وباطلا، من زعم غير ذلك فقد خالف النص، نص واضح بين. قال: والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطلا وظاهرا، وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيمان معتقدا لحقيقتها، هذا الأصل، وألا يتكلم بكلمة الكفر، أنت منهي عن ذلك، أو الكذب جادا ولا هازلا. فإذا تكلم بالكفر أو الكذب جادا أو هازلا كان كافرا، لأنه هو جاد عندما يقول نعم جاد أم هازل، هذا يكون جادا ليس مكرا، حينئذ ماذا؟ كان كافرا أو كاذبا حقيقة لو كذب يعني، لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح، فيكون وصف الهزل مهدرا في نظر الشرع لأنه محرم، فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 73 بعد 200: وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، الذين استهزأوا كفروا بعد إيمان، وأولئك لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام، يعني هذان الصنفان طائفتان، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم، فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن بما لم ينالوا، فصدر منهم قول وفعل، تبي صدر منهم قول وفعل. ولذلك يحتج بعضهم مثلا بقصة يوسف عليه السلام أنه كان تحت حاكم وثني، نقول إيت بحرف واحد أن يوسف عليه السلام قال كفرا أو فعل كفرا، ويأتي بقول واحد أن النجاشي قال كفرا أو فعل كفرا، حينئذ الوقوف مع قضايا الأعيان واستنباط أحكام تصادم الأصول هذا من أبطل الباطل. ثم ليس ثم حرف واحد يدل على أنه قد قال كفرا، وهؤلاء الذين تقيسهم على طريقة يوسف عليه السلام قد قالوا وفعلوا كفرا، بل بعضهم قد يجعل نفسهم من المؤسسين لهذه الدساتير الكفرية، وهذه مفارقة للإسلام. هذا قال هنا رحمه الله تعالى: فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، لا يعتقدون أنهم فعلوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، ومع ذلك نزل تكفير من سابع سماء، صحيح أم لا؟ نزل تكفير مع كونهم قد ظنوا أنهم يلعبون ويخوضون بالحديث ولم يقصدوا الكفر، ومع ذلك قالوا كلمة الكفر ولم يقصدوا الكفر، فكفرهم الله عز وجل من سابع سماء. إذا القول بأن هؤلاء الذين يصوتون لهذه الدساتير الطاغوت ما أرادوا هذه الدساتير، قل لو ما أرادوا هذه الكلمة كلمة كفر، ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ لا فرق بينهم، ما دام أنهم قد صدر منهم كفر حينئذ استحقوا الحكم من جهة الباري جل وعلا، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. إذن عدم اعتقاد الجواز لا يسوغ الوقوع في الكفر قولا أو فعلا، بل لو وقع فيه ولم يكن مكرها حل الكفر عليه وكفر باطنا وظاهرا. وقال رحمه الله تعالى في الجزء السابع كذلك صفحة 20 بعد 200: فإن قيل فقد قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، أول الآية من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. هذه الآية قسمت قائل الكفر إلى نوعين: من كفر بالله من بعد إيمان، إلا من أكره، حينئذ الاستثناء معيار العموم، كل من لم يكن مكرها فهو داخل في قوله من كفر بالله، ثم قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم، إذن كل من لم يتحقق فيه الوصف فقد قال كلمة الكفر ولم يكن مكرها فهو شارح صدره. فيقرر رحمه الله تعالى أن كل متكلم بالكفر في الشرع لا باعتبار الحس، في الشرع فقد قال كلمة الكفر وتحقق في هذا الوصف، حينئذ إذا كان مكرها ولم يكن صدره منشرحا بالكفر هذا جاء استثناؤهم، كل من لم يكن مكرها وقال قولة الكفر أثبت الشرع أنه قد انشرح صدره للكفر، وليس العبرة هنا باعتبار الحس أن يدرك من نفسه ذلك أو لا. هذا الذي يقرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: قيل وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه كالمصلحة والضرورة مثلا، اعتبر المصلحة فكفر، اعتبر الضرورة فكفر. قال: وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا. قاعدة: كل من كفر بغير إكراه فقد شرح بالكفر صدره، لأن الله تعالى حكم بذلك، وإلا ناقض أول الآية آخره، حصل تناقض بينهما. ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثني المكره فقط، لو كان مناط الحكم هو شرح الصدر وعدمه، إن وجد شرح الصدر حينئذ فهو الكافر، إن انتفى فهو المؤمن، إذا لما قال إلا من أكره، لما خص المكره؟ فدل ذلك على أن العبرة بالقول، ثم إذا تحقق القول بالكفر حكم الشارع بكونه قد انشرح صدره، وإلا حصل تناقض بين الآية أولها وآخرها. قال: لم يستثني المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر، وقد دل على ذلك قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئ الآية، وذكر ما تقدم ثم قال: وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام، والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، صحيح؟ المراد به قول باللغة، ولذلك قال قلب مطمئن بالإيمان، وهو قد استثنى من أكره، ولم يرد الله عز وجل من قال واعتقد، إذن من اعتقد ولم يقل كافر، صحيح؟ من قال واعتقد كافر، إذن ماذا أراد؟ أراد من قال ولم يعتقد. قال: ولم يرد من قال واعتقد، لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول، وإنما يكره على القول فقط. فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر، تكلم بكلمة الكفر وهو النص: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. إذا رتب الكفر هنا على ماذا؟ على مجرد الكلمة، ولم يشترط قصدا ولا علما، وإنما استثنى المكره في هذه الحالة فقط، حينئذ نقول هذا هو الذي يعتبر. قال: فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا، فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره. هذه قاعدة، كل من تكلم بالكفر فهو كافر إلا من أكره، فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى في حق المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، وهذا باب واسع. إذن لا يقول لنا قائل بأنهم ما قصدوا إلا أن يصلوا إلى شرع الله عز وجل، ونواياهم سليمة وقصودهم إنما هي تحكيم شرع الله عز وجل، وكل مسلم يغار على شرع الله عز وجل، قل هذا لا عبرة به ما دام أنهم قد تلفظوا بالكفر، حينئذ ينزل عليهم الكفر. إذن في هذه المسألة ينبغي أن يتنبه إلى فرق بين قاعدة الضرورات وقاعدة المصالح والمفاسد. كلتا القاعدتين بإجماع الرسل فضلا عن أهل العلم أنهما لا تدخلان الشرك بالله تعالى.